بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة القراءة ومع دروس التاريخ والسيرة وقراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، البداية والنهاية. اليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 46 من هذه الموسوعة الطيبة المباركة. أسأل الله عز وجل أن يتقبلها خالصة مع وجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا وأبائنا أمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، ما الله فضل علينا، اللهم آمين. كنا نتكلم في قصص الأنبياء، ووصلنا إلى قصة نبي الله سليمان بن داود عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وصلنا إلى المجلد الثاني، الصفحة 323 من المجلد الثاني، وهي قصة نبي الله سليمان. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالأسانيد إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعاته القيمة النافعة البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل: قصة سليمان بن داود عليهما السلام، نسبه وما آتاه الله من المعجزات. قال الحافظ ابن عساكر: هو سليمان بن داود هو ابن إيشا بن عويد ابن باعز ابن سلمون ابن نحشون ابن عم نادب ابن إرم ابن حصرون ابن فارس ابن يهوذا ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم ابن إبراهيم عليه السلام. قال أبو الربيع: نبي الله ابن نبي الله. أبو الربيع ابن نبي الله قال جاء في بعض الآثار أنه دخل دمشق، قال ابن ماكولة: فارصوا بالصاد المهملة. وذكر نسبه قريبا مما ذكر ابن عساكر. قال الله تعالى: وورث سليمان داود وآتاه، وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. قال رحمه الله عز وجل: أي ورثه في النبوة والملك، وليس المراد وراثة المال، لأنه قد كان له بنون غيره فما كان ليخص بالمال دونهم، ولأنه قد ثبت في الصحاح من غير وجه عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا نورث ما تركنا فهو صدقة. وفي لفظ أن إن معاشر الأنبياء لا نورث، فأخبر الصادق المصدوق أن الأنبياء لا تورث أموالهم عنهم كما يورث غيرهم، بل تكون أموالهم صدقة من بعد مع الفقراء والمحاويج، لا يخصون بها أقربائهم، لأن الدنيا كانت أهون عليهم وأحقر عندهم من ذلك كما هي عند الذي أرسلهم واصطفاهم وفضلهم. وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير، يعني أنه عليه السلام كان يعرف ما تتخاطب به الطيور بلغاتها، ويعبر الناس عن مقاصدها وإراداتها. وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ أنبأنا علي بن حمشاذ حدثنا إسماعيل بن قتيبة عليكم السلام وبركاته. حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال: حدثنا علي بن قدامة قال: حدثنا أبو جعفر الأسواني يعني محمد بن عبد الرحمن عن يعقوب القمي، حدثنا أبو مالك قال: مر سليمان بن داود عليه السلام بعصفور يدور حول عصفورة، فقال الأصحاب: أتدرون ما يقول؟ فقالوا: وما يقول يا نبي الله؟ قال: يخطبها لنفسي ويقول: زوجيني أسكنك أي غرف في دمشق شئت. قال سليمان: عليه السلام، لأن غرف دمشق مبنية بالصخر لا يقدر أن يسكنها أحد، ولكن كل خاطب كذاب. رواه ابن عساكر عن أبي القاسم زهر بن طاهر عن البيهقي به. وكذلك ما عداها من الحيوانات وسائر صنوف المخلوقات. والدليل على هذا قوله بعد هذه الآية: وما أوتينا من كل شيء، أي من كل ما يحتاج الملك إليه من العدد والآلات، والجنود والجيوش والجماعات من الجن والإنس والطيور والوحوش والشياطين السارحات والعلوم والفهم والتعبير عن ضمائر المخلوقات من الناطقات والصامتات. ثم قال: إن هذا لهو الفضل المبين، أي من باري البريات، خالق الأرض والسماوات، كما قال تعالى: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. قال رحمه الله عز وجل: يخبر تعالى عن عبده ونبيه وابن نبيه سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام أنه ركب يوما في جيش جميعه من الجن والإنس والطير، فالجن والإنس يسيرون معه والطير سائرات معه تظله بأجنحتها من الحر وغيره، وعلى كل من هذه الجيوش الثلاثة وزاعات، أي نقباء يردون ولو إلى على آخره، فلا يتقدم أحد عن موضعه الذي يسير فيه ولا يتأخر. قال الله تعالى: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قال: فأمرت وحذرت واعتذرت عن سليمان وجنوده بعدم الشعور. وقد ذكر وهب أنه مر هو على البساط بواد بالطائف، وأن هذه النملة كان اسمها جرس، وكانت من قبيلة يقال لها بنو الشيصبان، وكانت عرجاء، وكانت بقدر الذئب. وفي هذا كله نظر، بل في هذا السياق دليل على أنه كان في موكب راكبا في خيوله وفرسانه، لا كما زعم بعض من أنه كان ذاك على البساط، لأنه لو كان كذلك لم ينل النملة منه شيء ولا وطأ، لأن البساط كان عليه جميع ما يحتاجون إليه من الجيوش والخيول والجمال والأثقال والخيام والأنعام، والطير من فوق ذلك كله كما سنبينه بعد ذلك إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله عز وجل: المقصود أن سليمان عليه السلام فهم ما خاطبت به تلك النملة لأمتها من الرأي السديد والأمر الحميد، وتبسم من ذلك على وجه الاستبشار والفرح والسرور بما أطلعه الله عليه دون غيره، وليس كما يقوله بعض الجهلة من أن الدواب كانت تنطق قبل سليمان وتخاطب الناس، حتى أخذ عليهم سليمان بن داود العهد والجمهة فلم تتكلم مع الناس بعد ذلك. فإن هذا لا يقوله إلا الذين لا يعلمون. ولو كان هذا كذا لم يكن لسليمان في فهم لغتها مزية عن غيره، إذ قد كان الناس كلهم يفهمون ذلك، ولو كان قد أخذ عليها العهد ألا تتكلم مع غيره وكان هذا يفهمها لكان في هذا أيضا فائدة يعول عليها. ولا إذا قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، ولا إذا قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، أي ألهمني وأرشدني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فطلب من الله أن يقيده للشكر على ما أنعم به عليه وعلى ما خصه به من المزية على غيره، وأن ييسر عليه العمل الصالح، وأن يحشره إذ توفاه مع عباد الصالحين،

واستعملوه لحاجة، فلما تطلبه سليمان عليه السلام ذات يوم فقده ولم يجده في موضع من محل خدمته، فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين؟ أي ما له أم مفقود منها أم قد غاب عن بصري؟ قال: أي ما له مفقود منها هنا أو قد غاب عن بصري، فلا أراه بحضرتي لأعذبنه عذابا شديدا. توعده بنوع من العذاب. اختلف المفسرون فيه، والمقصود حاصل على كل تقدير: أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين، أي بحجة تنجيه من هذه الورطة. قال الله تعالى: فمكث غير بعيد، أي فغاب الهدهد غيبة ليست بطويلة، ثم قدم منها، فقال لسليمان: أحط بما لم تحط به، أي اطلعت على ما لم تطلع عليه، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، أي بخبر صادق. قال: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. يذكر ما كان عليه ملوك سبأ في بلد اليمن من المملكة العظيمة من والتبابعة والمتوجين، وكان الملك قد آل في ذلك الزمان إلى امرأة منهم ابنة ملكهم، لم يخلف غيرها، فملكوها عليهم. وذكر الثعلبي وغيره أن قومها ملكوا عليهم بعد أبيها رجلا فعم به الفساد، فأرسلت إليه تخطبه فتزوجها، فلما دخلت عليه سقته خمرا، ثم حزت رأسه ونصبته على بابها، فأقبل الناس عليها وملكوها عليهم، وهي بلقيس بنت البشرخي، وهو الهزهاد، وقيل شراحيل ابن ذي جدن ابن اليشرخ ابن البشرخ ابن الحارث ابن قيس ابن صيفي ابن سبأ ابن يشجوب ابن يعرب ابن قحطان، وكان أبوها من أكابر الملوك، وكانت تأبى أن يتزوج من اليمن، فيقال إنه تزوج بامرأة من الجن اسمها ريحانة بنت الشكر، فولت له هذه المرأة واسمها بلعمة، ويقال لها بلقيس. وقد روى الثعلبي من طريق سعيد بن بشر عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن هيك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان إحدى أبوي بلقيس جنيا. وهذا حديث غريب في سنده ضعف. وقال الثعلبي: أخبرنا أبو عبد الله بن قباحونة، حدثنا أبو بكر بن جرجة، حدثنا ابن أبي الليث، حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن أبي بكرة قال ذكرت بلقيس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا يفلح قوم ولوا امرأة اسماعيل بن مسلم، هذا هو المكي ضعيف. قد ثبت في الصحيح وقد ثبت في صحيح البخاري رضي الله عنه من حديث عوف عن حسن عن ابي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن أهل فارس ملكوا عليهم بابنة كسرى، قال: لن يفلح قوم ولوا امرأة امرأة. ورواه الترمذي والنسائي من حديث حميدة عن حسن عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الترمذي: حسن صحيح. وقوله: وأوتيت من كل شيء، أي مما ما شأنه أن تؤتاه الملوك، ولها عرش عظيم، يعني سرير ملك مملكتها. كان مزخرف بأنواع الجوهر والآل والذهب والحلي الباهر. ثم ذكر كفرهم بالله وعبادتهم الشمس من دون الله، وضلال الشيطان لهم وصدهم إياهم، وصده إياه عن عبادة الله وحده لا شريك له الذي يخرج الخبر في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلون أي يعلم السرائر والظهائر من المحسوسات والمعنويات. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، أي له العرش العظيم الذي لا أعظم منه في المخلوقات. فعند ذلك بعث معه سليمان عليه السلام كتابه يتضمن دعوته إليهم إلى طاعة الله وطاعة رسوله والإنابة والإذعان إلى الدخول فيها، الخضوع لملكي وسلطان ولذا قال ألا تعلوا علي، أي لا تستكبروا عن طاعتهم، امتثال أوامر وأتوني مسلمين، أي وقدم علي سامعين مطيعين بلا معاودة ولا مغراودة. فلما جاء الكتاب مع الطير ومن ثم اتخذ الناس البطائق، ولكن أين الثرى، أين الثريا من الثرى؟ معذرة نكتفي بهذا القدر، معذرة، نكمل غدا إن شاء الله عز وجل. نسأل الله عز وجل ينفعنا وإياكم بما علمنا، أن علمنا ما ينفعنا، يرزقنا إياكم علما نفعنا، تقبله منا ومنكم خلص الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.